أخبرنا أنكم قبل 20 عاما أنكرتم ما دعا إليه الألباني حفظه الله تعالى في بعض محاضراته في المدينة حول التسمي بالسلفية، وقلتم إن هذا بدعة، واليوم نسمعكم كثيرا تقرون النسبة للسلفية، فهل هذا الاجتهاد منكم رأيتموه أم أن الواجب على المسلم أن يعزو نفسه إلى السلف الصالح وجزاكم الله خيرا؟ الخبر لم يأتي على وجهه، بارك الله فيك. الخبر أن الشيخ دعي لنصيحة، دعي يأتي لنصيحة ينصح الإخوان، فنادى فالشيخ استغرق الدعوة إلى السلفية كثيرا من الوقت، ومعنى أن لا يجوز للشخص أن يقول إنه سني، لأنه قد وجد من يدعي السنية وهو مبتدع، فالضابط هو السلفية. الآن وجد من يدعي السلفية وهو مبتدع، فماذا؟ ونحن أيضا كنا نقول ينبغي أن تكون الدعوة أوسع، الناس مقبلون غاية الإقبال. نعم، وأنا أرى أن الشيخ ما وفق في تلك الجلسة، لأنه ضاع كثير من الوقت في هذا، وضاع أيضا في كيفية تحريك الأصبع، أيضا ضاع كثير من الوقت في هذا. أسأل الله يحفظ شيخنا ويرحمنا عنه كل سوء ومكروه. فالمهم هو نحن من ذلك الوقت إلى الآن نقول لا بأس أن تقول أنت سلفي، لكن بمعنى السلفية، ولا بأس أن تقول أنت سلفي سني، لكن بمعنى السنية، ولا نقول لا يجوز أن تقول أنا سني، فهذا موجود في الأنساب للسمعاني، والله المستعان. فهذا هو الذي حدث، وكنا نرغب أيضا أن تكون الدعوة أوسع من هذا، ولا نحرم ولا نكره أيضا أن يقال فلان سلفي، لكن قلنا سواء سمي بالسلفي أم سمي بالسني لا نشغل وقتنا بهذا. التسميات هذه ما هي مهمة؟ المهمة هو دعوة الناس إلى الكتاب والسنة، والله المستعان.